بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الزكاة وهو كتابي هاي زكري زكاو سيدا اينو ودوغنهاي واحد اركان الاسلام اركان تا اسلام اما تيرش اسلام كو فديسن يحي اي شنتا ميد كميده ويان نبي قول عليه الصلاه والسلام: بني الاسلام على خمس. اسلام كو وخا لوغ ديس شن: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مركا شنطة حديث وشيغي كصدحات بكتها يو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة لولا سكه الرئي زكادنا واركني كصدحات وإيان. مركا تاسوا حكم كيدي زكادة حكم كيد وواجب وأنا أركان الإسلام كميت كميدة وحين واجب كتهاي قف كي حولها يستي اي حوله ساسي قاريين زكا قيس شروطها اللورد قدال بن كشيك دون. الزكاة لغة وحل هذا النماء والطهار. زكاة والنماء والطهار كبعتان شيء كبعيو هي طهارة لا وضب ولا يلاحظ لا وضع معنى يلاحظ كبعتان كما كلا يلاحظ وحكم إذا هذا الكيد هذين زكاة الزرع يعني زرعي أيا كبعي أو كربي. مركا علاقة كده حسان نماغا يزكاد وام حيبا لي علاقة كده حسان وحوي مال وحكو كردا زكاد بحيتان كده من حيث لا يرى من اللقاركين يعني قفكم مركو مال كيو بحينا يقول بالدريمية مال كيو نسقامي مثلا بقول نيفا مركا عليها يستيب النيف بحسيب ده وحوي نسقام تاواد ودريميسا بقول كيو نيفا كبحي ماشي. لكن هذانا زكدي وي كوبعيسا او وي كورديسا ميل انا كدارين سنين ادغو سمعني وي هانا بمركه او كورديسا وي ادو حد خولاهي كدريميسا وحد كبخيسين كن سقان خولاهي مسقاميين لكن ميل انا دريمينين بمركه وحين كورديان وحي اهل العلم يقارتم اذا يتلمامين بعض الصالحين اي زكدي مركه بخيين ذهب او كان مركه زكدي كبخيين اي ميزامين ميزان كل نقطة وين تونس ذكرى بحني كهار إنتوا هم بنقطة يوم حبوا بس كم بدين بالي سيد عصر كرنا مركوالة المامة وحنا بيجنا كاس حلي عليه الصلاة والسلام إنه يري ما ناقص مال من صدقة مال صدقة وحبك من سقامين يعني حبك من سقامين إيش وعكر اللي لما ينا وحلا قلت كذا يزكو عند الله أجرها كبعتنك وحلا قلت كذا إلهي أكتيس أي كرديا أجرك أجرك إلهي سبحانه وتعالى وكسينا يوم كحوليها بحسيد كاسا مكا وحولي كرديا سيدة الصحابي النبي كاس حلي عليه الصلاة والسلام إنه أدوك مرق صدقاء بحيو إنه إلهي وكبعيو وكريو إلا أن نقطه بوروين أوكال مكا شيئنا بحينا سا وكرديا حلقوك كرديا عند الله إلهي أكتيس أي كرديا هو كبعيا إلا ونقولك الجبل صبرت أكره وحكرين من نما وحل لقلت شيء ذا ذكر وحي لحير ذا أو ذكر لقد بحين يا حالها أي تهي إن كرا أما يكبعان أما يكردان سلاس لقوا مجابي النما ذكر علاقة كده حيث وسلاوي فسميت بالنما لتعلقها به وحولها الله بحين يوحولي كردي ويا نمعولي دي قيلي أريق اللودي صدح رأسوي ويدالانتي ويكريا بكبعيان ومركز طواح عليه وترميان سيدوك للذهب كيف يضضي أيقنا هو الدلوش غانية أيقنا صاصة كلاوي كبعيان ويترميان لعقتي ها لعقتي الذهب كيف يضضي مركا لعقة وقت الذهب كيف يضضي يلا يلا سمعت شري إما كذهب كي كيف يضضي هالك العقبة كشرتها إن كان لعقتي إنه اللبيد وعكلا كم الزرعي يحيل بيري مريه ده سنة تسوي كوسا قايا وان لبيري مركا سياس با مركا وحويان ولا حيل دابلي مركا تسوى مركا أنما الطهارة منه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إيه قوله تعالى قد أفلح من زكاها من طهرها من دنس المعاصي والمخالفات ما كان زكاه نفتي وحي كطهر يسا بخلقي بخلتي نمادي إيه مركا وحويان حسدك إيه أخلاق دي حمايد أو رمبقف كوي كطاهر نسا تاس مركز زكاه لغو بحي بالي هذا بس ذكره مقعية قرآن والله ضحي علماء مركا شجعين سدوا كنا القرآن كا يدوه مركا معاني كلا الدوان لقوا مقعابينا أما لقوا إطلاقنا وكسر أرتي مقعية ذو حكم الصدقة سد مركا القرآن كتمت خذ من أموالهم صدقة صدقة يعني ذكري ويان سدوا كنا حق وكتمت يدو ذكر لقوا مقعابي وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه حقا قاس مركا وحويان وزكذي وي نفقنا وقوتي من ذو لويت لاقي ولا ينفقونها في سبيل الله معاني القرآن كي كنت حتمدو حكم ذا الصلاح والصيانة صلاح ونجي إلى لنتي وحكم منه قوله تعالى أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا كونا سنجد الله يبدلو وحكوتي من ذاك بمعنى النبوة والرسالة يدعو أه معناها نبي لماذا يرسال هذا رسول لماذا لأهب لك غلاما زكيا أي رسولا نبيا وحكوت من يدعو كالأساس وكالأب بمعنى الاحتراز عن الفواحش فواحشته الأسكيل علينا وكوت من ما زكى منكم من أحد أبدا ومعاصم يمعاني فربان وكاله وعلمه آية المامين إمام الشافعي رحمه الله وحول يقال للواجب من الذهب والفضة الزكاة ذهبك في الضوء يكون واجب وحرنا يزكو ذهبك في الضوء يكون واجب زكاة لرنا ومن الماشية صدقة وحي حولها كواجبين وحرنا يا صدقة ومن الحب والتمر عشر وحي مرأة يتمرتي درتي يعني زكذا لقي قادين وحرنا يا عشر يبقى لعرنا يا زكذا وحل فار ليالي في السنة الثانية للهجرة النبوية سنة اللباد هجرية ذا يا الله فار ليالي زكذا واجب نمر إذا وح عشر وضع كو قف كحولها هايستا أما يكون واجب تين ويها قف مسلمة قف قال كم واجب يعني قف قال هدي وبحيو لا اقبل ماي هذا قف قال بحيو لا اقبل ماي قف كمسلم كابا لا دوني انه بحيو لكن نيك قال كلفتي الزكاه وكواج انه زكدي لا اقبل ما هو ديده كفرك هو ديده كفرك قال لماذا يا وديس وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله يعني وحا وديدين حوله لا اقبل الى هي كقالوا سبحانه وتعالى مركا إن لقوله الله يفرع الشريعة إذا كذا يواجب كتهينا وحاود إلى قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين مركين لو يديه اللي يقول ورنات سقر الله إلى هذا محائد بقي وإحدى ما أنتو كان شرين صلاة ما أنتو كان شرين مساكين تنحلون ما أنتو كان مركا يقول قالاب إلى ما أنتو كان صلاة دوا لقولي عمرك الله صلاة هل تكذب واجبني ولا سيجنا ولقولي يا هاي وارب الله الله واجب كسوة سعري لكن لا أقبل ما إلا شهاتان إسلامان مركا شروطا زكاة مركا حويا كو واجب سواح ويه كو إنه يا هاي قف بحين يحولها قف مسلم آه يعني على الإسلام بلا شرطية. شرط قال بعض إنه حر يحي هل كان وحكو بحياة دونك الدونك يسقى سيبا مالا سيب كيسي وبلي. شرط قال صدحات وإنه حوليها إيقاران نصاب نصاب كنا وحكو وين هو الزكا قويس تردي أما مقدار كي زكا أي كقب حسي وين إيقاران. حديث صلى الله عليه وسلم حديث صلى الله عليه وسلم قال النساء كذا قيل أو كلا وحا النساء شنف النساء شنف قيل قف مركو حيستو سنة كنوسة ورقو زكاد بكب حين يا أرقي وحا النساء عفرت النف يزكاد كواجب يسا عفرت النف قارو زكاد واجب كنو غنسا الله دي مركي صد النف إقاران بزكاد واجب كنو غنسا دهب كي أو كلا waxay waajib ku noqonaysa marku 20 dinaar yahay ama 580 gram marku gaar gram marka loo xisaabiyo fiddi waxa ku waajibaysa marka 200 oo dirham ay tahay marka gram loo bedelana 599 gram oo fiddi marka noqoto ay zakadi ku waajibaysa zarci iyo hila beeray zakadi waxay ku waajibaysa marka 5 awr intay qaadaan beerta kasoo goobo 5 awr intay qaadaan marka beerta kasoo goobo 300 oo saac صدق بقول الصاع ما كبرت كسب قان أيها وحويان زي كذا يكون واجب سا أنت وحي كم صيما يويان كون نصاب وجارة حالها نذكر الله تعالى وقال يا هدو شن كه صي ذكر الجملة لها أري يا هدو أفرت كه صي ذكر الجملة لها لا ده هدي صدق كه صي ذكر الجملة لها وهل مجر نصاب خاص مقدارها معين كا وين بحسنا ترى سوين بحسنا أيضا وشرط وعكلك من الشروط أمرك zakada ay ku waajibayso wixii loo shartay sanadkii uu soo wareegay al hawl hawl ku xawayaan wa inuu markii tiradii ay buuxsanto wa inuu sanadku soo wareegaa xoolaha inuu sheegay in nidaam walba waxa uu leeyahay miqdar muayyan oo zakada ku waajibayso markuu tirada uu gaaro sanadka la soo wareejinay midalan waxaan dhigeeli shan neef ba markuu gaaro zakada ku waajibayso zakada waajib ku noqonaysa in laga bixiyo shanti markii buuxsamaan isla markaba la bixin maayo sanad bal soo wareejinaya sanadku markuu soo wareego ayaa zakada laga bixinaya isagoo laakiin tiradiisuna waa is dhimin haduu is dhimo oo de markaa afar uu noqdo midna neef meesha uu ka baxo uu dhinto ama dadkii u baahdaan ay iibiyaan oo afar markaa uu soo wareego waxa weeyaan zakada lagu ma laha waa inuu sanadku soo buuxsamaa iyadoo tirada ay sidii tahay oo in xisaab dhimin سند كما قال لوري تشينيا حوله ذهبك في الضدي ما كان لغير ريبه بيره بيره هي سند كلو سوري تشي بيره وها مركا لغوستون با زكاه لغا بخيناي واتو حقه يوم حصاده مركا لغويو بيرتو كو سو غودو مركا سنبا وها ويان زكدي اد بخينسا وها لغا يقفكين بيرتو سند كلو جيرو سو غودو اما سدخ جير بو انو سو غودو سدخ جير بو بخيناي marka soo gaartay goostaba waxa weeyaan zakada way ku waajibaysaa wey way zakadu qofka sanadkii maanay xoolaha haysta isaga waxa weeyaan manafacaad baa ugu jira waa to kowaad ilaahay aad si ajrubu kaga helay waa talabaad waxa taahiranaysaayo waxa ka taahiranaysa marka waxyaabaha xumaa oo dhan iyo akhlaaqdii xumayd odan bi ka taahiranaysa wa ta saddexaad xoolihiisina waa kubcayaan oo ilaahay waa u barakeenay subhanahu wa ta'ala sidoo kale dadka la siinayana manafacaad baa ugu jira dadka kale u siinayo marka waa muwaasaat qofkii dadkii marka waxa weeyaan muslimiinta ahaa dhexdooda waa xidhiidh ay isku xidhiidhiyeen dadkii wax haystay iyo dadkii fuqarada ahaa ninkii wax haystay markuu xoolihiisii wax ka bixiyo kii faqiirka ahaa uu siiyo kii faqiirka ahaa wuxuu arkayaa ninka walaalkii asuu xusina iyo qalbi wanaagiisa iyo wanaaga ka dhaxeeya ayaa uu dareemaya marka dadkii fuqarada ahaa iyo dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii aqniyada ahaa bay ka dhigaysaa dad xidhiidh uu ka dhaxeeyo haddii kale wax dhici lahayd inuu kii faqiirka ahaa uu xasdiyo kii waxaystay ama dadkii fuqarada ahaa inay dhacaan dadkii waxaystayba oo marka mashaakilaadkii soo xasilaan marka xoolihii aqniyada haysatay buu ilaahay nasiib ka siiyey dadkii fuqarada ahaa manafacaad farbadan kale culimada ay sheegaana waa ku jirtaa marka sheekhu wuxuu ku sadli xadiis buu sheegay marka tafasiil tii zakada ma sheegayaan kale xadiista laakiin way isku daydoona meelaha qaar ka mid ah tilmaan insha Allah an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabiga ilaahay wuxuu leeyahay mu'ad ibn jabal sahabi wuxuu ku leeyahay mu'ad ibn jabal la yiraahdo wuxuu ku yiri حين بعثه إلى اليمن مركو ويمن أدري إنك ستأتي قوما أهل كتاب أدو واحد أتجد دونتا قوم أهل كتاب فإذا جئتهم مركز أتجد فادعوهم مغير إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إن كلمة التوحيد كأي قران عكس أرث الرواية في قارك إلى أن يوحد الله إن إلهي كليرا ويشهاتان وهو يعني وأن محمدا رسول الله محمدنا رسول إلهين يهي وقبق فإنهم أطاعوا لك بذلك هذا أرنكا أيكا أو قرارا أيكا يلا فأخبرهم أغورا أن الله إلهي قد فرض عليهم من كفر ليلي خمس صلوات شن صلوات في كل يوم وليلة مالين كستا إيها بين والبا إنو شن صلاةه لغو فرلي يالي فإنهم أطاعوا لك بذلك هدي أرنكا أيكا يالان أيكا أقولادان فأخبرهم مغورا أن الله قد فرض عليهم إنو إلهي كفر يالي صدقة صدقين كفر يالي صدقات تؤخذ من أغنيائهم لغا قاد يكود أغنية حولها له أو فترد على فقرائهم فقرده لو علني يجب أن بلغ قاضي أغنية فقرده لو علني فإنهم أطاعوا لك بذلك أرنك سيها ديكا أو قرادان فإياك وكرائم أموالهم مركا إياك وحيدينك لديك يا آذيك إيو حوله ذكو وشرفت يعني إحذر إسك إلالي إياك ومنصوب بفعل مضمر فعل لقريبة لقرب إياك ومعنى هو باعد مركز سوق قدر فعل كاسي باعد أما إحذر أما اتقي وكرائم أمواله مركز إياك وكرائم أمواله كفقو حوله ذا هو شرفت له أما حوله ذا هو ناكسا كفقو أما إسكا إلى حوله ذو كوة وناكسا إن القادي ما كان سكتا قادي كوغو سري وجعينها كقادي كوغو هو سيئة وقول لي تنها قادي نح حولها قد حدحات كوالقادس واتق إسكا إلى دعوة المظلوم كالذلمي دعوة دي سنة إسكا إلى كالذلمي دعوة دي سنة إسكا إلى كمظلوم كايعني يعني ولو قلبها هذا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إثغا أما الدعوة داس إله وحجاب أدحي مجر ليس بينها دعوة أدحي وبين الله حجاب إله وحجاب أدحي مجر يعني وحتي إله وأقبلا مجر إله وأقبلا علمنا حتى وحيان قلوا قلبها هذا قفك مركوحة ويان لدلمية نك لدلمية هدو هبارتمو هباركي سوى كعية يعني ولا قلبلا كاسكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حديث كان حديث آذي أدوين معاني فربنا واحد بارسين هاي لكن محل الشاهد الشيخ خالقا وكان وحويان فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم معاذ بن الجبل صحابي قاس وصحابي هو وين كم إذا قرآن كان آد في يقان علمي أنا وانا علمي بنا صحاب الله يا رسولك ودري ودري يا يمن marka yaman waxa jooga ahlul kitaab ahlul kitaabka waxa la yiraahdaa yahuudiya nasaarada ahlul kitaab la isku yiraahdaa yahuudiya nasaarada ya ahlul kitaab la yiraahdaa marka yaman waxa degana niman yahuuda ba degana marka rasuulku kaleey salaatu wasii dardaaray wuxuu leeyahay innaka sataati qauman ahlul kitaab wuxuu u sheegay uu leeyahay qoom ahlul kitaab uu u tagaysa yaani ahlul kitaabku dad cilmi leh weeyaan oo yaani diintoodan ay haystaan aqoon leh waxay u farabadan laga yaabo in marka ay garanayaan oo haddii la tagto marka la tagtid sidaas marka rasuulku calayhi salaatu wasallam uu yiri innaka sataati qauman ahla kitaabin fa idha ji'tahum fad'uhum إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مركز تكتي وحقوه الرئيسة وقوية دهان نقطه توحيد قال كاوح لقي قادنا يا قفك الداعيك إيدتك أييري إيدتك الدين توقو باقيا وحقوه الرئيسة وقو باقيا إن النقطه توحيد كإله إن إلهي لكل يوم رسول كستو إلهي وصادري وعقب الله توحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني رسول كستو إلهي وصاد دريوح لها إلهي كل يعبده طاغوت كان كفقال يعني وحا إلهي سكر لعبده إسكا إلالي مركا يعني قفكم مركو دين تكو باقي وحوقو باقي وحوقوه وكو باقي وإنو النقطة ضدك إنو لغا صحو عقيدة صحيحة عقيدة إن لغا صحا وعقيدة صافقة مركا وحوين اللبراء مركا waxaa ogeysiisa uu rasuulku leeyahay (alayhi salaatu wasalaam) oo aad ugu yeedhaa in ilaahay kalibi ay caabudaan maxamed rasuulki ilaahay inuu yahay marka tawxiidku waa raasul amr isaga ugu horeeya shay ka saga ka asal tawxiidku haduu khalkhasan yahay maxamed soconaya sadarad ahlul ilmi markii taharada ka waramayaan inta kitab taharo kale iyo waxina taharada laba qaybo taharo macnawi taharo hissiya taharada macnaga waxa ku lixdha qalbiga qalbigu waa inuu taahir yahay ما ها طهارضا يعني طهارضا حسي قوتنا ندري من نعود ويسيسنس ولكن بلا ويسات هاي هذي بدركي نشاس كلا العالم شركي نشاس جاردوا هذي ما حلويان سكم مرايا هذي مرواج كوجي هوا هذي كان مرنايا ما كان شركي هوا هذي كان ظاهري واحد ظاهر كسرة ما كان حلوي طاهرا نس طهارضا باطن كبا كأسرة وقلب جينا طاهري قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ما كان قلب جوين لقى طاهريا شركي حقدي حسدك بدعادي وحصل وقلبك او طاهر حبنه طاهر وانا سناس لكن هذا قلبك هو طاهر وقلبك نجاس يحي وحويان طاهرا سري ويسدا ايما رشدا وحويان الله يمان يسا فإذا بضن يالو ميسي مكا توحيدك وحو طاهرا قلبك قلبك طاهر مكا رسول قبل عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لك بذلك أرنك هديك أو قلادان فأخبرهم مقورا أن الله قد فرض عليهم إنه إلهي كفر ليلة خمس صلوات شن صلوات في كل يوم وليلة ما لنك استيه هبين والبا شن صلوات بواجب كوا هبين كي ما لنتي وحواجب كوا شن صلوات أفر الله تكا صلوات شن صلوات بل يقول لي انت أصنع شيء مالك هالك علمو الحكي قاتين إن صلاةها واجبك هي فرلك هي إن شلتها مركا صلاةها كلي واجبك مثلا تحيط مستك وكلي عمل قارك واجب يدهلين وحلقوا بشي حديثك لكن صح صوابك وحويان وحاو تلمامي حديثك صلاةها مالين تيها بينك صنعون غضا مالين والبيها بين والبلتك نيو واشن تاصل صلاة واجب وكلو مركا صنعون غضا تامترتو مالين تيها بينك شنتا صلاوات مالو والبو يسون قنيان هبي والبو يسون قنيان صلاة كلو واجب وصا وصون نقطة مجرتو لكن صلاة كلو واجب وجراء وقت الحيرة وصل صلاة الجنازة أكره صلاة الجنازة ما ميت كل جوتو كان يو واجب لكن هو قرمة ومرك ميت كويما دو قفر انتا أم بين نقص قفر انتا مسلم كاينو كتو كنا هدي ما كانوا نشرين ده صلاة واجب نقص ماشي مركا خمس صلوات في كل يوم وليلة وصلاته هبينك يا مانتي سون نقنقني ويان معنى هذا ما ها صلاة كل واجب مشر تما صلاة كل واجب واجرة هذا لا صلاة عيد وواجب هذا نراهنا قولك علماء إلى هذين وأنا صح صحيح هاي دو حوايا نعيد مناسبة بين الحريدة وقارمة وأمرك عيد تما لا بدأ عيد سنة ولا بدأ عيد لكن حديث خمس صلوات وسوق قيد حدث في كل يوم وليلة وعشان تصلى هذا فرق هذا ويان مر قفك التوحيد كلي ما دو صلاة بلا فرية فإنهم أطاعوا لك بذلك أرنك هذيك أقرالان فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم هذا أرنك أقرالان أرنك إيه لبا أرنك بوا علم دوا شيئين إني صلاة واجب تهي أو فرق تهي أو أي لازمان هذيك أقرالان أما هذي أقرالان إني صلاة دي تكلان أو فعلهم بولي ما دان labadaba laakiin waa ihtimaal labadaba macna labada macnaba waa loo gala jeeda in salaadii waajibnimadeedi qiraan iyo farlimadeedi oo ay amal ahaan u la yimaadaan oo ay tukadaan waxa ogeysiisa anna allaha qad farada alayhim إنه إلهي كفر ليالي صداقة صدقاء تؤخذ لك قاضي من أغنيائه كود أغنياء لا يفعلها لك قاضي فترد على فقرائهم وحنا لو علنا كود فقراء مركنا وحنا لو شيء الزكذي وإن حولها الليذيين كون أغنياء إلهي مالك أسيي وحوي بعض الزكذي واجب تهين لك قاضي وحنا لسين يكود فقراء إن الزكذي واجب تهين مركنا لك حديث كون سنية waxa kale culimadu halka ka qaateen oo ay tilmaameen dhowr masalo ayaa marka halka laga tilmaamay waxa kamida ma banaan tahay in zakadi balad inta halka laga qaado meel kale lageeyo midna dadka halkan joogo kale zakadi inta bixiyaan inay halkan magaalo kale in geeyaan lacna laga qaado halkii ay joogeen dadka aqniyada ومقالك اللغة صرفية مسوى حوي بلد كستابة هل كيساس مكو بحين يوم يعني داد كاسي هل كاس يتشوغانو بيزكاد يكو بحين يوم مالك لين لقيمة بنانا ولا بقوا له العلم قليهين وعيشة قان علموه إن آن زكادي لرهرينين ومالك لان لقينين حاو الدليل حديث كما هو الدليل تأخذ من أغنيائهم أغنيوه ذبا لقى قاضية فترد على فقرائه فقرود ذبا له علم يوم بلد كادلك أغنية ذهب لغي قاضي حوله وحنا لعلني فقري بلد كاتشوتي مركا ضميرك ومركا لعلي أهل اليمن وأهدك على الله الله وعكال لدي ما ينعسال وقنا مجد وحنا لغرتي ذا أغنية ذلك المسلمين تأوى لغي قاضي وحنا لعلني ذلك المسلمين تأوى فقره لعلني مركا عين كالا إلى هدنا وحنا نقنسا إن بنانات إن بلد لغن نقلية أو بلد كلا لغيه إن حالكا لغي قاضي زكيدي وقف مسلمين وقالوا ملكا لكل باتيسن in loo geeya way banaanaysa waana sidaa wey adigu muhiimadu waxa weeyaan haajada iyo baahidu hadii ay keensato in la naqliyo oo la raro oo la geeyo marka waxa weeyaan balad kale waa la geyn doona laakiin hadii ay jirin dadka fuqarada ee baladka ku nool ba la siinaya oo laga marka laga rarimaayo meel kale la geyn maayo taas waa qodob qodobka labaad hadii halkaas wax laga qaadanayo تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إن من غني أن حولي لسينيني وذلك غني قال هذا لك قاضي كيف فقير كان يقول له عليني ما كان ذلك أغنياء الله ما السيني الزكادي وذلك الزكادة السيني ذلك أغنياء الله ما نغني ذلك فقراء الله لا سيني إلا شنق الموين ما كان ذلك أغنياء الله سينك الزكادة وحين نغني ذلك حولها الزكادة سأرورني والعاملين عليها سقوا قفك الزكاه لا ادري ليه الزكاه صوري الزكاه كشقينيه ولو نين غني وخالها هيستبه نقدر واخا لا سين دونا ابن السبيل انك مسافر كاها اي سهيد اي كغوداي سن الزكاه ولا سينيه ولو مرك بلدكي سي وجوغي هبا نقدر نين غني وخالها هيسته وفي سبيل الله كويتك الله ودولينا اسقنا ولا مين ولو غني بها هذا واخا لا سين دونا adoo kuyagu nacaasan kala tanaa oo iyo marka waxa weeyaan in muallafatul qulub ku qulubtana soo dhaweeyeen iyagana wala siinay waxa kale laga qaatay halkaasi jawaazu i'taa'iz zakati li sinfin waahidin mimman yastahiqu az-zakaa zakada waxa la siiyay sideed qolo ayada quraanka ilaahay ku sheegay sideed qolo mutaysi zakada la siiyay إنما صدقات للفقراء فقراء والمساكين يا مساكين فقير مسكين فرق كل حي وحويان مسكين هو حلي لوانين كسنف كأردن وعنه الكريا يعني وانين شقي سنة يو حواجي سي هيستا يوميه سي يو وحيس يو هو هيستا مركا نينكا وحلي لهذا مسكين بالي لهذا بلي من سنف كأردن وحكفنا وهل كريا فقير كنا وانين كلي تا لغيا وانو يوميه بوايا وسي كان هوسين مركا لا أدوى الزكاة ولا سنين فقير كي مسكين كي إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها زكاة كوة كشقينية ميقة يقول كم مرة يحولي سأورني وفي الرقابة الضمير الحريني يقول ولا سنية سيئ العقد تسكب حيانا يحربان والمؤلفة قلوبهم كل قلوبتهم هذا مكان سور دويني لكن كسو إسلامي إسلامي كو عصباء أما تدخل الرجالين سو إسلامان ولا سنية سيئو سو إسلامان وابن السبيل نيكي مسافر كاها يسعطرها هاي سهل كالقوضي وفي سبيل الله كيشد كلاه ودولي إيو والغارمين إيو كي دين تلقلها نين دين لقول له يهو دين تسكب بحكي الواي سنوال السنين سيدي دا قلو بايتها إن زكاة الله سيئو سيدي دا قلو السنين وبنات هذا الزكاه ان لاسيو ميد كليا وسديدا كميل مثلا فقير او كني فقير او كليا اما المسكين او كليا اما نين دين لغو ليهي زكاه ابي خولي بود بخينسا نين دين لغو ليهي واد ارغتي او اسك بخين كار لا او دين لا خولس نين كاسو كليا خولي مو سينسا سو دين اسك بخيو بس وحنا قلنا سديدا قلب انو قيبسين يعني نين كليا ولا سين كرا حديث كنا كعدا وحديث كم وقتا فتؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراءه فقراء البلد كليا ولا سين كرا خلص او كليا او كميدا 8 قلنا شغ ولا سين كرا ولي بنا سي علماء شيغان خلص في او كلي انتاز الزكاه باكو كل مكرت مثلا نك دينتي لو ليهي او كلام هذه دين فربدان لو ليهي دينتي عسليسي او marka wax weyn hadu qafsiyo zakadiisi odhan wasiyo in ka bixin kareen mid ya laba ya saddex ya afar ba wala sin yani afar qof way ku way wala sin karaan zakadooda kelidi suu iska bixiy zakadi deynta lagu leeyahay suu iska bixiyo wala sin kara kelid yani dadka soo dhawaan wala sin kara arimaha dhowrka aba halka lay qaatay tuqadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhuma ta'u lak bidhalika arinka hadika ogolaadan fa iyaka wa kara imam wali wax iska ilaalisa xuluhooda kuwa ugu wanaagsan iska ilaali waxaana kugu fiican lama qaaday wattaqi da'wat al-madhlumi kila dulmiyay iska ilaali markaasi ducadiisa ama habaarkiisa fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab da'wadi saasi ilaaha iyo da'wadaasi wax hijaab u dhaxeeya ma jiro ilaahi waa aqbalaya subhanahu wa ta'ala iska ilaali yanu ku habaaruu yani marka macnaheedu waxa weeyaan yani marka dadka halka qaadsi xoolaha inaad wax dulmi dad iska fiiska ilaa fawaid kala hadiiska ku jira waa jiraan laakiin inaha soo inaha ugu muhiimsan wi ana bi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabi guu xidhi alayhi salatu wasalam laysa fima duna khams awaqin sadaqa shan wiqiyadood oo dahaba wax ka hooseeya sadaqa lagu ma laha walaa fiimaa duuna khamsi dawdin sadaqa shan neef oo geela wax ka hooseeyana sadaqa laguma laha walaa fiimaa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan awr intay qaadaan wax ka yar oo markaasi beerihii kasoo gaayay oo sadaqa lagu leeyahayna ma jirto laysa fiima duna khamsi awaqin shawqiyadood wax ka hooseeya lagu ma laha sadaqan sadaqa lagu ma laha marka awaqin awaqi wala qaydun ya markaas lagu reebo waa luqatan saxiixatu wala fiima duna khamsi dawdin shan aw dawdku waa shan dawdku waa geeli weeyaan shan neef oo geela wax ka hooseeyana sadaqatan sadaqa lagu ma laha ولا فيما دون خمسه او سوق شن او انت قالا وح كير صدقه صدقه لغما لغما حديث كنور بنو شيغيا صدح ارهمود وزكاه واجب تحاي ين حساب كود ا ميدو دهبك اما ولا عقت بده او في الضدي في الضدي من كذا او اخذ ما كوشن قيدود في ضاوي وفي الضدي وي يجيلي iyo zarci beeraha kasoo go'ay waa saddexaas oo sheegay fiddadu shan wiqiyadood oo fidda wax ka hooseeya sadaqa lagu ma laha qof haddii shan wiqiyadood fidda wax haysto waxba waxba lagu ma laha laakiin haddii shan wiqiyadood gaaraan zakaa lagu leeyahay sanadka uu soo wareejinaya zakaduna ka bixinaya way shan ta wiqiyadood wixii dhahan culimadu waa 40 dirham wiqiyadii waa 40 dirham 40 dirham shan ku dhufu 200 200 dirham marka weeyo marka 200 oo dirham aad haysatid oo fidda ah zakadi way kugu waajibtay imi sad bixinaysa waxaad bixinaysa sanad kordhu soo wareejin doonto sanadku muu soo wareeyo waxaad bixinaysa rubuc ushr lacagta aad haysatid waxaad u qaybinaysa 10 meelood marka 10 u qaybisid meesha 10 aad 4 u qaybi meel ahaan bad bixinaysa imika laba boqol baad haysataa oo dirham labadii boqol ee dirham waxa uu qaybisaa toban qayb waan sax walaabatan day ganahay ah labaatan afar qayb shan shan baad bixin samaxad toban meelood meesha tobnaad afar loo qaybiyay meel ahaan baad bixin samaxad waa sidaa hadii la imika lacag sano kala maaha ee wax loo rogayo oo garaam ninka waxa noqonaya sawir garaam loo bedelo waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fidda intaas oo nisaab taas waa dahabkii xadiisku ma sheegin dahabkana waxa uu nisaaba labaatan dinaar labaatan dinaar hadii loo bedelo garaam wuxuu noqonayaa dahabka shan iyo sideetan garaam oo dahab shan iyo sideetan garaam oo dahab markaad haysatid bad iskadi mixinas haddaad bayc mushtari tahay shan iyo sideetan garaam ee dahabka wax u qiimo dhigma haddaad haysatid marka shan iyo sideetan la qiimeeyo lacagtooda haddaad haysatid zakada waad bixinas ama shan boqol shan iyo sagaashka garaam ee fidada ah lacagtooda haddaad haysatid wuxuu lacag u dhigma oo aad ku bayc mushtaranaysid zakada waad bixinaysa marka zakada lagu leeyay marka lacagta lagu bayac mushtarinayo ama bayac mushtariga waxa lagu zaka goynayaa zakada dahabka iyo zakada fidada labada midkood baa lagu jarayaa marka shan iyo sideetanka garaam ee dahabka waa nisaabkii weeyaan marka intaa kuu buuxsanto waxaad usoo wareejinaysaa sanadkii markuu sanadku soo wareego zakada waad bixinaysa imisaad bixinaysaa rubuc cushri toban meelood meesha tobnaad baa afar loo qaybinayaa meel ahaan baad bixinaysa saas madu xisaabinaysa mar walba taas marka waa lacagti ama dahabki iyo fidadi bayc mushtarigana saas uu raacay xoolihii geeli baa laga sheegay geelii baa laga sheegay xoolaha oo nimcooyadu waajib ku yihi geela cadhiga lool wax aan intaan ahayn waajib kuma aha fardihii laguma laha waxba baqlihii waxba laguma lahaa dameerihii waxba laguma lahaa nimcooleydaas weeyaan waa geela adhiga iyo lo-da intaasu kaliya zake lagu leeyay waxa u shardiyaa inay xoolahaas ay yihiin qaar foofaya wayna foofaan sanadkii intiisa badan maxaa ku baxay kuwii aan foofayni haddii adhigii ama geeli ama lo-dii aan laba foofinayn inta xero loo sameeyey halkaasuun calafka lagu keenayo iyo daaqiyo cawskii oo aan laba foofinaynin zake lagumaba lahaa xoolahaas intay doonaan ha gaadhaan wayna xooluhu ay foofayaan sanadka intiisa badan wayna foofaan toddoba bilood sideed bilood wayna foofayaan saddex bilood iyo laba bilood iyo afar bilood iyo haddii ay xareysnaadaan waxu dhibaata ma laha laakiin sanadkii intiisa faraha badan wayna foofaan taas waa qodob qodobka labaad waxa wey xoolaha in loo haysto dhaqasho wayna xoolaha la dhaqanayo xoolihii aan la dhaqanayn in loogu talagalay in laga baac mushtariyo inta lasoo iibiyo lasii iibiyo dabeetana iyada zakadan laga qaadamay xoolaha wax laga qaaday zakadii baac mushtariga laga qaaday sidoo kale marka lale dhaqasho waa in loo haystaa waxa ku baxay xoolihii kale ee loo haystay marka wax weyaan maalan awrtii loo haystay inay dhaankii iyo in lagu guuro iyo iyo in lagu adeegto iyo kuwii waxa weeyaan beeraha qodi dibidii beeraha qodis kuwaas iyaga zake laguma lahayga waayo iyagu dhaqasho looma haysto iyo de in caanihii laga cabo iyo looma haysto labada sharta marka laga helo zakada waa lagu leeyay geela waxa haddaba u nisaaba shan shan haddii ka yaraadaan zake laguma laha shan neef oo geela markaad haysatid sanadkan uu soo wareego maxaad bixinaysaa neef adhiya baad bixinaysaa neef adhiyaa kugu waajibaya ilaa inta toban neef ay gaadhayaan toban neef markay gaadhaan toban neef oo geela markay gaadhaan laba laba neef adhiyaad bixinaysaa marka ilaa inta shan iyo toban gaadhayaan shan iyo toban markay gaadhaan waxaad bixinaysaa saddex neef adhiya shantii walba waxaad bixinaysaa neef baad bixinaysaa ilaa inta shan labaatan ka gaadhayaan shantii walba neef adhiyaad bixinaysaa shan neef oo geela waxaa ku waajibay neef adhiya tobankii waxaa ku waajibay laba neef shan iyo tobankii waxaa ku waajibay saddex neef labaatankii waxaa ku waajibay afar neef oo adhiya shan iyo labaatan markay gaadhaan adhi lama bixinayo geel baa la bixinaya yacni halkii adhiga laga bixinayay waxaa laga bixinayaa iminka geel baa laga bixinaya shan iyo labaatan neef oo geela qofku markuu haysto wuxuu bixinaya bintu makhaad shan iyo labaatan neef oo geela markuu haysto wuxuu bixinayaa bintu makhaad bintu makhaadku waa maxay waa ta sanad dhamaysatay ee sanadkii labaad gashay qaalin sanad gujir ah oo sanad dhamaysato sanadkii labaad ku jirtaa oo hooyadeed iminka ay riman tahay baa la bixinay waa marka shan iyo labaatan gaadho shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon neefkaasaa la bixinaya lix iyo soddon markay isku taagto lix iyo soddon neef marka ay noqoto da kuwa bala bixinaya xala bixinaya bintu labunin sama bintu labun bintu labun kuna waxa weeyaan waa laba jir laba sanood bay dhameystay sanad kasta xabi ku jirta oo imika hooyadeed ba caanihii laga lisaya oo hooyadeed ba dhashay dhashay markaa ilmihii kale ku xigay neefki ku xigay ba dhashay bintu labun balay dhala wa rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam fa idaa balagat sittan حديث كأنس عفوا سنة فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبوني ما كجيل يجران لحية صدم إلا ينتهي جارين شني أفرتا واحد بحين ساب بنت لبون كاسي وإنه هو يعان لي ودي ما كاح ويان هو إذا عير ما كاح ويان إرمانت لحية ما كجيران إن لحية أفرت ما كجاره حوله وحلا بحنيه حقه دالي دأ كوين هذا الحيافرة النف وغيره والنف متيستي إن أورك اللو فريسيو خاصة لبحنيه مركواس دحجر أبو أفرج قال انت خاصة لبحنيه إلا ينتكي قادسو لحن كوبي لحن مركي قادو حلا بحنيه جاذعه جاذعه ومحي والنف الكدع صدي وشنشير بنغني يلا حصوما يا رجل كذا عصر واشن تلو مملاني ما لازم غني مركوا كوبي اللي مرك أي جيل أي جاران كوبي اللي حدن إلا يتضوات يشنب على بحنيتها اللي يتضوات مرك جاران لا والله نف ولا بحني مرك اللي يتضوات جاران يعني اللي يتضوات هو يحكي هالسيلة عشان أنت تكون الصور نف مركين كل واحد طبعاً يجاران وحلب حين لبنا نف لحية طبعاً ملك جاران وحلب حين صار لبقى الموت ولبص الموت ضم يستوصل في استحاد كتشر يلا بحنيا إلا أنت كجاريان سجاش مرك سجاش كوفي سجاش مرك جاران وحلب حين حقتان لبقى الموت أو جاري وقت جاور كله في السنين يلا بحنيا إلا أنت كجاريان بقول لواتن بقول يلا لواتن مرك أي جاران مركب بقول الله عشان أي يعني أي دافن أفرتن كي ولبا مركب بقول الله عشان دافن وحال قاعدة جارو قاعدة لسمينا يا وحال لسمينا يا أفرتن كي ولبا وحال بحنا يا قارين لبشرة كنتن كي ولبا وحال بحنا يا قارين صدح شرة ما فرشرة يا لبحنا من هذا الله بقول هاي استوى وصدح كنتنا أفر كنتنا دويا هذو هايستو مثلاً واحد ويان بقولي كنتن وصدق كنتن هذوي وهل مجر هذو بقولي أفرتن وهايستو واحد ويان والله بكنتن هذي أفرتن ساسو بروح سامين أيام تاسمرك وجيلي الله ضو إسكف فوض هاي الله ضو واحد نسابة صدق مرق صدق يكون جاران سنة تقول سووا ريشين دون تاع ده تنا واحد بحين دون تاعون قالين ناف تبيع يعني واحد ويان والناف حال سنة شروي لب حالي لا ما سنة شرو دبير سواء دبير ولا بحنا بتشيكا سنة برامست مركا أفرتني جاران وحلا بحنا يا مسنة سواء مسنة دارم حي وقالين لبتشرا يلا بحنا يا ها لود ها قالين لبتشرا الله ده لفظ قالين ولا حسوا الله لست قائلهم ولا إله إلا مركها قائل له بشرب الحين أنت وحي كذا بيرة حلا يسمينا يا صدق كي ولبو حلا بحنا يا تبيع وديبي يا ريك وشركة أفرت إنك ولبو حلا بحنا يا مسنة وقالن تلا بشركة يلصصوا فوضى هبا أري جيبي نقطة أري وحول نصابة أفرت النف عري من خوفك هاي استو سنة كنوسو وريجو وحب بحنا يا أون نف عري إلا أنت بقول يكمل أتني قارين بقول يكوبي لا تمرك إيجاران لبنا فاريو بحنيا إلا أنت لو بقول جاريان مرك لو بقول يكو أي نغلا صدق نف بحنيا إلا أنت صدق بقول جاريان صدق بقول هذي ضعفان بقول كبار بحنيا والنف بقول كبار نف بحنيا مرك صدق بقول يويدارتين ويان صدق بقول هذي ضعفان بقول كبار نف بحنيا مرك استجنا أيدنا سار سؤالي كيف فودي مرك أرجع لبحنيا دادي سوحوي إليه واحد لبحنيا النف ليه بلاد شرا إليه riyihiin waxa la bixinaya neef sanad dhameystay ba la bixinaya xoolahan waxa la qaadayaan xoolahan ceeb lahayn aan dhutiyeen aan gees jabnayn aan dhagahooda dilacsanayn aan cawarnayn aan taag darnayn oo dee aada u naxiifa aan xanuusanayn waa neef marka saylada la geeyay si fiican loo iibsanayo oo aan ceeb lahayn oo ceebta nusqabnayn waxaa haray wixii dhulka kasoo baxayay walaa fiima duuna khamsati awsuqin sadaqa wixii dhulka kasoo baxa waxa zika laga bixiyaa waxa ibni aadamka ay cunaan halka waxa ku baxay wixii xoolaha ay cunayeen waa kow waa in waxa ibni aadamka cunayaan u noqdaa wax la kaydsan karo kayd gelaya halkan wax ku bixiyay kayd aan gelayn soo khudraddii oo kale khudraddu kayd ma gasho sidaa daraaddeed zika laguma laha iyada zika laguma laha khudraddii wada weyna kaydsanayn hadalsaa kaydiya way xumaanaysaa marka wixii keydka gelaya sida timirtii oo kale hadhuurkii arabikhidii qamadidii heedii kuyago noocaasa ba zikada laga bixinaya intee leg baa u nisaaba waxa u nisaaba shan awrintay qaadaan beertu weyna shan awrintay qaadan kasoo goodaan marka hadduu awrku qaado laba kintaal waxay noqonaysaa shantii awr toban kintaal bay noqonayaan marka si kaleba haddaa loo dhigo waxa la yidhi wisqigu waxa weeye waa situuna saacan waa lixdan saac weyn lixdan saac weyaan wisqigiiba awrki intuu qaado waa lixdan saac lixdan un shan ku dhuf waa imisa saddex boqol saddex boqol oo saac saaci waa laba garaam ama laba kiilo iyo afartan garaam marka saddex boqol ba laba ku dhuf waa imisa lix boqol adu in toddoba boqol oo kiilo ama toddoba boqol oo garaam markay kasoo go-aan beertii iyo zake lagu leeyay toddoba boqol oo garaam markay kasoo go-aan beertii ama haruura ama rabikhiya ama qamadiya ama zabiiba wixii halka kasoo go-aa imisa laga bixinaya beerihii laba qaybood bay noqonaya markaas wixii cirku uu waraabiyey toban meelooda meel ahaan baa la bixinaya inta toban meelood loo qaybiyo raashinkaasi meel ahaan baa la bixin doona wixii cirku waraabiyey wey wixii qofku uu waraabiyey ceel laga biyaha laga soo saaray iyo biyo loo soo dhaamiyey iyo ay noqdeena waxaa la bixinaya rubulcushriyo waxa weyaan waxaan jir nisfulcushri soo maaha yacnii marka loo qaybiyo toban meelood marka loo qaybiyo meesha tobnaad barhkeed baa la bixinay barhkeed dan waxa ku baxday iyada waxa ku baxday awood baa ku baxay marka toban baa loo qaybin doonaa meesha tobnaad barhkeed baa la bixinaya marka qofkii sagaal iyo barh buu soo hadhaya barhna uu bixinaya iyadana saas bay noqonaysa marka xadiisu saddexdaa arrimood bu inoo sheegay marka tafaasiisha kulley xadiid kalena waa tilmaantay sida aan u sheegnay inahaas buu nagu muhiimsan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كوحولي مركز تاني تلمان نيها دا وحويان وحي نوكا كسو بحي باريه لو مش رضي سامت كنسو لسو ورشي وحويان مركز بارت وكوسو قضت بحنسة زكدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كوحولي ليس على المسلم أدونك لو ما لها في عبده أدونكيس ليس على المسلم قف مسلم كاو واجب كماها في عبده أدونكيس ولا فرسه صدقة صدقة لكم لها وفي لفظ إلا زكاة الفطر زكاة الفطر مو يعني وفي الرقيق أدونك اللي قدوني أدونك ما كان لقي اللي يعني ليس على المسلم قفك مسلم كأكركي سماها في عبده أدونك يو ولا فرسي صدقة صدقة لكم لها وفي لفظ إلا زكاة الفطر زكاة الفطر مو يعني وفي الرقيق أدونك اللي قدوني أدونك ده وحويان هذا قفك أدوم اللي برقه رب أدوم الشري waxa weeye marka jihaadka dagaalada la galo dagaalo la soo qabto adoon marka yaa la yeelanaya kuwan lagu soo qafaashay ama lagu soo qabsaday dagaalkii marka hadduu adoomo fara badan uu leeyahay zaka laguma laha fardo fara badan hadduu leeyahayna zaka laguma laha marka yacnii xoolaha adoonka qofka muslimka ah waxaa lagu leeyahay keliya inta lasoo sheegay wixii la dhaqanayay nimcoleydi iyo wixii lacag ah unbaa la gelay wixii inta aan ahayn waxba zika laguma laha marka fardihii halkood waxaa soo gelaya baabuurtii iyo guryihii iyo waxyaabaha kale lamidka ah oo dhanna waa lamid guryihi haddaad leedahay zika lagu yeelan maayo haddii aad leedahay allahuma salli calaa muxamedin baabuur leedahay zika lagu yeelan maayo allahuma ilaa adoo ka baycumshtarinaya mooyaane haddaad guryaha intaad guryo aad iibsatid aad sii iibinaysid de waxaa lagu leeyay zikadii baycumushtariga lagu leeyay oo baycumushtari ahaan baad zikada u bixin doontaa laakiin guryo badan haddaad dhisatid ood guryihii wada karaysid shan guri waad shantii guri waad karaysid sida sawaabka qowlka saxiixa min aqwaal ahli cilm waxa weeye inaan zika lagu lahayn zika laguma laha dhulkiina waa saas oo kale oo hadduu dhulku dhul ninku dhul badan hadduu leeyahy zika laguma laha yeelanayo isaga oo ka baycmushtarinaya mooyaane oo inta mulki iibsado si iibinayo mooyaan markaas zakada baa mushriga lagu yeelanay illa zakatul fitr fi raqiq wa huwa adonki hada adon ma leedahay zakatul fitr waajib inuu ku noqono sanad kaaga dan insha Allah baa ku noqso sala an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala rasulku xuri al ajma'u xooluhu waxay geystaan jubar wa hadar wal bi'ru aalkuna جبار وهدر يعني قف كعيل كل عينا صار صار كلا مرة أنت قف عيل قصي لكن عيل في كل عين ما قالوا الدين ماي ليجا سوى هدر وين والمعدن جبار يمكن معدن تقودنا يجي معدن تساعد وحكون قطينا وهدر وفي الركاز ركاز كنا الخمس خمس بالو لي ركاز كي ركاز كحوي ضدك جاهلي هما ضدك هراء waxay aaseen wixii dadkii hore ay aaseen ee la harikaas dad nin baa sagal meel bananaas ka qodanay ayaa waxa uu helay adduun buu ka helay adduunkana dad hore ay aaseen marka rikaas baa ilaahdaayo shan meelo marka loo qaybiyo meel ahaan buu bixinaya afarta meelo kala saa qaadanay meel ahaan baa laga qaadaya ajma الجبار الهدر الذي لا شيء فيه وشيء هدر كهذا وحمان لغو لهين والعجمون الدابة البهيم وما هو حوله أن هلينين والدابة الويان والدابة بهيمة وحل لغو مقع عبي سميت به لأنها لا تتكلم ما هل ليس سأصل لغو مقع عمرك وحويان بهيمة الوي حديث كان وحاو ترمام يا صدح ظهوره العجماء الجبار والبئر الجبار والمعدن الجبار صدح راسوحه وشيغيا حوله وحي جيستان نينكي حولها لها ميال الرعية جيستشاني جيستشاني والله بارد ميت كودويا إني دد ابن آدم وحو جيستان وأي دلان أمو باي داوعان وقضو إيا إني حول أي بابيا فأه قضو كالباد لابدا الرموت بواشا من السانسة غرا هنوغو حديثك كبرونا اللقات way labada arrimood xaqii amwaashi iyo xoolo xugeystaan iyo inay ibn aadam ku xugeysan labadaba waa ihtimaasha laakin waxa loo kala qaadaya laba qaybood xoolihi haddii ay amwaal iyo xoolo kale wuxuu geystaan bihimada haddii xoolo xugeysato farqi uu sameeyay culimadu waxay ilaahdeen dadka maalintii waxay geystaan xoolahaasi waxba lama damaanad qaaday wixii habeenkii ay geystaanna wala damaanad qaaday maalintii waxay geystaan cid yacni waxa weeyaan qofkii xoolahan lahaa waxba damaanad qaadmay maalan xoolihii ba la foofiyey deetana meel beeraba iyo markaa ay cuneen beer buu dhacna soo cuneen ninkii xoolahan lahaa damaanad qaadi maayo beertan xooluhu ay u daateen oo inta xoolihii la qabta la odhan maayo xoolahaagii beertii bay cuneen waxa weeyaan waa inaad magdhowdaa lagu odhan maayo waayo ninka beerta le waxaa laga doonayaa isaga inuu beertiisi u ilaashado maalintii welibana xoolahan culimada qaarkiin waxay ku qeydeen waa xoolaha keligoo socda aynu cidina ilaalinaynin maalintii markaa weeyaan habeenkii bay noqotay habeenkii ninka xoolaha iskaleba la doonayo inuu xoolihiisi ilaashado haddii habeenkii ay markaa ay baxaan oo dabeetana ay wax soo dhibaateeyaan ama beeraho kale ay soo cunaan ama xoolo kale ay baabiyaan waa lagu leeyay waa damaanad qaaday waayo isaga waxa la rabaa inuu habeenkii ilaashado marka maalintii waxay geystaan waxa weeyaan damaanad qaadi maayo habeenkii waxay geystaan waa damaanad qaaday taasi waa qodob waxa kale ee la yidhi xoolaha haddii uu qof wado haddii uu cid wado oo qofkii uu waday markaa hadduu qofkii waday uu ilaalin waayo xoolahaasi oo dabeetana xoolahaasi ay dhibaato ay geystaan maalinimada lafteedii waa damaanad qaaday waayo qofkan waday in xoolo ilaaliyo wey marka haddii xoolo baabiyan waa saasoo kale haddii ay naf jaraanna waa saasoo kale waa damaanad qaaday matalan nin baa dibi wada waa hogaaminaya waa ku sii daaya qofkii matalan qofkii dibigii waaba dilayba xilligaasoo kale ama xaaladda noocaasoo kalea qofki waa magdhabayaa dhiigga waa laga doonaya لكن هذا الدبي جيس كصعوة أصله الدبي جيوس سعد بتنوعه ويان وقف شيره وساو كديره مقدمي ماي سيدا أكله هذا حاله وبابينا مقدمي ماي لكن هدي عمر كاو عويان وقف وضه وعيد مركا يهجمين الصحولها وإن أوسو حكمايا أو عيدك هاي ضحك هيا أما بحولك لو كيل عليها هذا إلى لين وياه وتفريد أسمائه والضمانة قاضي حالة النعاس كلام تاسواتها حلي بن دقيق العيد رحمه الله فيحتمل أن يراد بذلك جنايتها على الأبدان والأموال ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط وهو أقرب إلى حقيقة الجرح يعني هذا كان اللي وهذا حاله يضطك لوضب واشم السنة لكن ضطك لو قال أي دوب لي حق حوران تفصيل بالجنية قف ابن آدم هذه الناف كي أوت وحويارة أما الناف الله لا هذو وحيارة ولا قادم أي هذا الناف الله لا وحويارة اللهم إلا هذه الناف كان واقون الواحد بعطيه هذا الناف كلو يضطك إنه الله ين ناف لا يان وياه مثلا ناف أو بالله هاي أو كان يوضد عنا وأكتة ضطك إنه عنا وأنا أتكلم على صدقك لكن هذو يا هاي مركها من عند عنا هاي مسك عالية دب تنا أي صبرتهم ما علم معك من إنه قف دلو دل أرن ما ينف كاجيب دلي مكتي كان لأرن ما يحلق مرها وهدر ويدق سار صوب شجع عليه صلاة سلام والبئر جبار عيل كنوا صار سكر عيل كنوا عين نبا بيركيس عيل كقطعي أما لو كيس بعيل كقطعي دب تنا واقع إلى ليدتك ومثلا ما د وحم كسمي قف قد عي ليقى سوى هدر حول القاضي ماي قف خاص يعني ما ضمان القاضي ما قدروا لقدوني ماي لكن هذا الطريق ضد كي مرينه كقضاء لا الطريق ضد كي مرينه هذا كقضاء ولا يقول لي ضقف قدعه وما قدري أما مال أول الله هين بقاضي ده تنمر كعصا عيدي كل علي ما كان وما قدري لكن مركم ملك يسوى كقضاء وصدى أكل ضد كنا كإلى عليه أوض يحيون عصا قسمي هذا عيدي كل علي حل قاعد ضمان القاضي ماي والمعدن جبار معدن توحي وروك معدن تلقي قدني وياه وقفك معدن تقدني مرها قفك معدن تقدني يا هدي عدن تقدر لا عيال كان يقضى أو معدن تك قضى قفك قضى جاتنا وكل انتهى حوي حلق القاضي ماي وهذا الرجس هدي وعويان عد ماش مرة سنة سلا سوق لا كل علنا إذن وهذا روي وحلا بينا وانت قفك عيال كل قضى يمانت جاتنا بام بير قضى نيا جاتنا بيرتي من حلي قضى dadkii shaqaalay ku shaqeynay weel gudbi dadii laga qaadmay waxba yaani mag lagu malaha mag lagu malaha kadalika qofkii suuliga loo qadiyo ka mees suuliyada ma guriyo markii qofkii suuligi ninki qodaya haddu suuligu ku dumo wal ma'd al jiwara taas musu gudgalaya waxba lagu mag yaani qofka laga qaaday lagu leey ma jirto wax mag lagu leeyay ma jirto wa fi rikaz al khums wa mahal shahidki waya halku kana shaqo rikaaska xoolaha la aasay ee dadkii jahiliga ahaay aaseen qofku haddu uu xelo waxa uu bixinayaa shan meelo oo meel ahaan uu bixinay afar meelo kale nisa ayaa qaadanay xoolaha laakiin waa inay dadkii hore aaseen haddii dad xoolo dhow imka yihiin oo dad wax laga yeeyo qof ba meesha ku aastay ba laga yeeyo waa talabaada waa meel la degin weyn laga helin meel la degin weyn laga helin haddii meel la degin laga helo waa suurta galaha in dad marka qaar tamid ima meesha ku aasteen meel banaan oo cidna in deganeen waa in qofkan uu ka helay maalkana waa in la cadeeyo inuu yahay maal ummadii hore ay marka lahaayeen isticmaal jirno calaamadii dadkii hore ay lahaayeen waa in laga helo markaas ya laga qaaday zakadi waana shan meelo meel ahaan weey halkaan ku deyno sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi